بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. رحمه الله تعالى: الثالثة، يعني المسألة الثالثة من الرسالة الثانية، قال: من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله وكان أقرب قريب. هذه المسألة في الولاء والبراء، والولاء والبراء أصل عظيم من أصول هذا الدين، والناس فيه ما بين إفراط وتفريط، منهم من فرط فيه فضيع دينه بموالاته ومحبته للمشركين، بل قد يصل في بعضهم إلى توليهم ضد المسلمين. وقسم آخر أفرط في هذا الجانب، فتعدى ما أوجبه الله عز وجل عليه بفعل ما لا أقرته الشريعة ضد المشركين. لهذا جاء الإسلام بميزان وسط في التعامل مع غير المسلمين، بدون إفراط وبدون تفريط، فلا تفرط فتأثم، ولا تفرط أيضا فتأثم، وإنما تسير على ضوء ما جاءت به النصوص الشرعية. والولاء والبراء قام به الأنبياء وأعلنوه، وهو من تمام هذا الدين. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إنا براء، إلى أن قال: قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي أن الجالب لهذه البغضاء هو الكفر، فإذا آمنتم زالت هذه البغضاء. والمؤمن يجمع في قلبه محبة وبغضاء، محبة للمؤمنين وتسمى الولاء، وبغض للكافرين وتسمى البراء. يعني ليس البراء والولاء والبراء شيء واحد، لا، الولاء شيء والبراء شيء. الولاء يعني محبة المؤمنين، فتوالي المؤمنين، فتوالي كل مؤمن ومؤمنة. البراء التي هو التبري والبعد في المسكن والمعتقد والتقليد ونحو ذلك من مقتضيات البراء ضد المشركين، البراء من المشركين. وكذلك يجري البراء من أهل الفسق، فمذهب أهل السنة والجماعة إذا كان الرجل المسلم فاسقا يجتمع في قلبك معه أمران: تحبه بما فيه من إيمان وتبغضه بما فيه من فسق. فمثلا السارق وشارب الخمر المسلم تحبه لإيمانه لما في قلبه من الإسلام، وتبغضه لما فيه من ذلك الفسق الذي ارتكبه من سرقة وشرب خمر وكذا، عقوق والدين ونحو ذلك. لهذا قلب المؤمن واسع، يجمع الولاء ويجمع البراء، فلا يكون فيه ولاء فقط ولا يكون فيه براء فقط، وإنما يجمع هذين الأمرين. ولا يقوم بمثل ذلك إلا القلب المؤمن الممتلئ بالإيمان، فهو الذي يستطيع أن يجمع بين هذين الأمرين. ويجب على المسلم أن يحقق الولاء والبراء مع المشركين حتى ولو كانوا في غير مسكنه، فتبغض الكفار ولو لم يكونوا عندك، وتحب المؤمنين ولو لم يكونوا عندك، فكل مؤمن أنت تحبه حتى ولو كان بعيدا، وكل كافر تبغضه حتى ولو كان قريبا أو بعيدا، فمن كان مشركا لو كان جار لك تبغضه. وليست البغضاء مع الكفار معناها ترك دعوتهم، بل إن دعوتهم واجبة، فتدعوهم مع بغضهم، وتزور الكافر منهم من الجار ونحو ذلك ممن مرض أو كان جارا وحتى ولو لم يمرض، ولو لم يمرض فتزوره، تزوره لتحقيق الزيارة، وتبغضه لما فيه من كفر، وتدعوه لواجب الدعوة، فتجمع في قلبك جميع نصوص الشريعة. لهذا قال المصنف رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، يعني فيه شحذ الهمة، كان يقول: أنت رجل تطيع الرسول وتوحد الله، فيجب عليك أن تأتي بمعتقد عظيم يعتقده المسلمون، وهو معتقد الولاء والبراء. قال: فلا تفرط فيه، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد وعاصى الله ورسوله، فلا توالي ولا تحب. والولاء يا مع المشركين ينقسم، أو مع المشركين ينقسم إلى قسمين، يعني محبة المشركين تنقسم إلى قسمين: إما أن يكون ولاء وهو محبتهم والإعجاب بهم في أمر دنيوي مثل مع بغض معتقدهم واعتقاد بطلانهم. لكن مثلا عندك جار كافر تزوره وتضحك معه باستمرار ولا تدعوه، نقول هذا فيه خلل بالبراء. أو مثلا بينك وبين تجارة لكن تخل وتفرط بما انتهى إليه موضوع التجارة، هذا فيه موالاة لهم، والموالاة فسق، تمام، ليست كفرا وإنما فسق ومعصية من المعاصي، كما فعل حاطب بنبي بلتعة. فوال المشركين في الفتح ليكون له يد عندهم مع اعتقاده وبطلان معتقدهم وبغضهم، فهذا الذي فعله محبة ليكونوا عونا له، فهذا الفعل نقول أمرا غير مكفر وإنما أمر فسق. الأمر الثاني تولي المشركين. الأمر الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الأمر الثاني وهو التولي، ومعنى التولي أي مظاهرة المشركين على المسلمين. يعني تأتي مشرك تقول له مثلا، يأتي رجل إلى مشرك يقول له أن المسلمين مجتمعون هناك فاقتلهم، أو يحييك المؤامرات مع المشركين ضد المسلمين، فهذا تولي وهو العياذ بالله كفر. قال سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهو كفر، وهذا بالإجماع كفر. لذلك الشيخ عبد الوهاب في نواقض الإسلام قال الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال ودليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمسلم لا يتولى المشركين كما قال سبحانه: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة، فلا تتولى المشركين الآية ومتولى منكم، ولا توالي أيضا المشركين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فقط مودة متولي، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكون لكم عدوا. فلا يكون في قلبك لهم مودة ولا محبة، وإنما تقوم بما أوجبه الله عليك نحوهم من نصيحتهم ودعوتهم والقيام بحقوقهم كالجار أو في ميزان العدل كالقاضي ونحو ذلك، حتى لو كان كافرا فتعدل بينه وبين المسلم، كما قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا فرق بين تولي وموالاة. فالمعنى ليس كل من ألقى المودة إلى الكافر نقول أنه قد كفر، نقول لا، المحبة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون مودة لأمر دنيوي مثل شخص كافر عنده سيارة فارهة، كل ما أتى تأتي وتسلم عليه وتحب لأجلها السيارة الفارهة، فنقول هذا فسق. وإما أن تكون محبة لهم لمحبة دينهم ومظاهرتهم ضد المشركين ومعاونتهم ضد المشركين، فهذا العياذ بالله كفر. واضح لكم؟ ومن قام بواجب الولاء والبراء يعوضه الله عز وجل خيرا كثيرا منهم. فإبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وهبه الله ذرية صالحة أنبياء، قال سبحانه: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، شوف اعتزلهم ومعبدون، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فإذا ابتعدت عن الكفار موالاتهم ومودتهم يعوضك الله عز وجل خيرا كثيرا. والدليل أيضا هذه الآية: لا تجد قوم يؤمنون. قال والدليل قوله تعالى على أنه لا يجوز موالاة محدث مع دار رسوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني كان في هذا تأنيب لهم، فمن يفعل ذلك فليس بمؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون ويحبون من حاد وعصى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، حتى لو كان الكافر قريب لك يجب أن تعاديه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم جماعتهم منه أو قبيلتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه ثمرات من قام بالولاء والبراء. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني رسخه وأصله في قلوبهم وأيدهم بروح منه، يعني قواهم الله عز وجل، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف هذا الثواب الثالث لهم، خالدين فيها. الثواب الرابع، الثواب الخامس، أنهم لما أسخطوا البشر رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، وهم أيضا رضوا عنه، وأيضا أولئك حزب الله، يعني أولئك المثنى عليهم وأحباب الله وأتباعهم. ثم قال ألا إن حزب الله هم مفلحون فاتبعوهم في ذلك المعتقد. فمن حقق هذا المعتقد على ضوء الشريعة عوضه الله عز وجل خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. لكن يجب على المسلم أن يسير فيه على ما جاءت به الشريعة، لا يفرط فيه فيقتل غير المسلمين المعصومة دماؤهم كالذميين والمستأمنين والمعاهدين، ولا يفرط فيه فيكون بينه وبين المشركين موالاة أو تولي، وإنما يسير على ما جاءت به النصوص. نعم، والله أعلم.